بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فرغنا في آخر درس من الباب أو الفصل المتعلق بمن تجب عليه الصلوات الخمس ومن تسقط عنه، ولما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الصلوات المفروضات وعلى من تجب وعن من تسقط، انتقل إلى الباب السادس، باب صلاة التطوع. والمراد بصلاة التطوع النافلة التي يزداد بها العبد خيرا وأجرا وثوابا، ويكفر الله عز وجل بها يوم القيامة فرائضه إن جاء وقد نقصت فرائضه، فإنه يؤتى بالعبد كما في الحديث الصحيح يوم القيامة وقد أخل ببعض الفرائض في شيء من عمره ونقص منها، فيقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك التزهيد في السنن والمستحبات والنوافل لا يقدم عليه من يرجو الله عز وجل واليوم الآخر، ومن يعظم ما عظمه الله تعالى ورسوله، فإن الله تعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أنس: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: ما تقرب إلي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فدل هذا الحديث على أن المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض يكون محبوبا عند الله عز وجل، وأن هذا العمل من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عز وجل العبد سدد سمعه وبصره ويده ولسانه ورجله، بحيث أن هذا العبد لا يرى إلا الخير، وإذا نظر انتفع بما يرى، فإذا زل ونظر نظرة لا يحبها الله ولا يرضاها فإنه يندم ويشعر بالحسرة والأسف ولا يستمر على ذلك. يده يعينه الله لا تمتد إلا إلى الحلال وإلى ما يقرب إلى الله عز وجل، فإن زل وامتدت يده إلى ما لا يحبه الله ويرضاه ظلما وعدوانا أو في باب المال، فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده، ولا شك أنه سيكون نادما ولا يستمر على مثل هذا الأمر. وهكذا أيضا في باب السمع، إذا فتح أذنه لسماع الغنى والخنا والغيبة والنميمة والقيل والقال، لو فرضنا أنه زل ووقع في شيء من ذلك لا يكون مطمئنا إليه ولا مستمرا عليه، لأن الله تعالى يسدد سمعه فيسمع الخير، وإذا سمع انتفع. فإن من الناس من يسمع ويستكثر عياذا بالله من حجج الله عز وجل عليه. على كل حال، من رحمة الله عز وجل بنا أن فتح لنا أبواب التطوع لمن كان عنده رغبة في أن يسارع ويسابق وينافس، فإن عباد الله عز وجل الذين اصطفاهم قال الله عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون الذين جاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات، وجاءوا بالمستحبات وتركوا المكروهات، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. فإذا كان العبد حريصا على المستحبات سيكون من باب أولى حريصا على الواجبات، وإذا كان حريصا على اجتناب المكروهات سيكون من باب أولى حريصا على ترك المحرمات. ومن اعتاد على ترك المستحبات، هذه سنة، هذا مستحب، هذا سهل، هذا في خلاف، من العلماء من قال والأمر فيه سعة، ربما حمله ذلك وترك الواجبات عياذا بالله. والذي يتجرأ على فعل المكروه ويقول هذا فقط مكروه ليس فيه إثم، ربما اجترأ وفعل ما حرم الله عز وجل عليه. والشيطان يتلاعب بكثير من الناس من طلبة العلم وغيره. اتصل بي يوم أمس طالب علم ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من استغفر الله عز وجل ثلاثا وقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله خطاياه ولو كان فارا من الزحف. قال ومن استغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كتب له بكل مسلم حسنة. قال الأحياء قريب مليار والأموات كم؟ فحينئذ كم عندي من الحسنات؟ قال وعلى هذا من ظلمته أو اغتبته أو أسأت إليه يخصم من هذه المليارات من الحسنات. قلت له يا مسكين لا يلعب عليك الشيطان ويضحك عليك الشيطان من هذا الباب. استغفارنا هذا عند أن نقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره، هذا مما أن الله قبله، أن الشروط مستوفاة والموانع منتفية، لعل استغفارنا هذا بحاجة إلى استغفار. ثم حسناتنا هل وطاعاتنا هل نحن متيقنون أن الله قد قبلها منا؟ أما السيئات نحن على يقين أننا قد فعلناها ونحن معرضون للوعيد. الحسنات قد يعرض تخلف شرط أو وجود مانع يمنع من القبول. ثم إذا فتح الإنسان هذا على نفسه استخف بالمعاصي وهانت المعاصي والسيئات والظلم والبغي والعدوان في نظره، وأصبحت الطاعات خلاص اليوم مليار، غفر الله للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات 2 مليار 3 مليار، هيا الآن من يشتي يخصم له 100 ولا 1000 ولا أكثر ولا أقل يخصم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. ولذلك كما ذكر بعض أهل العلم قال نحن إذا أذنبنا واستغفرنا، قال نحن من الذنب على يقين ومن مغفرته على شك. الواحد منا يذنب ثم يستغفر مرتين أو ثلاث وينسى ذلك الذنب، يستغفر من الجديد، أما الأول فقد ضمن، يقول إن لم ينفع الاستغفار الأول قد استغفرت مرة ثانية أو ثالثة، وربما قال استغفرت في رمضان أو في العشر الأواخر ولعلها تكون ليلة القدر، أو استغفرت وأنا في مكة أو المدينة، أو استغفرت وقلبي حاضر. ما الذي يدريه؟ الذنب نحن منه على يقين، ومغفرة الله عز وجل لنا ذلك الذنب لسنا منه على يقين. فلماذا نغفل؟ ينبغي إذا استغفرنا وتذكرنا ذنوبنا نتذكر الماضي والحاضر والصغير والكبير، ونستغفر دائما وأبدا من ذلك كله. وما ذكرناه وذكرنا أننا قد استغفرنا منه نكرر التوبة والاستغفار، فلعل الله عز وجل ما قبل ذلك الاستغفار ولا تلك التوبة إما لوجود مانع أو تخلف شر. فلا يأتي الشيطان يتلاعب بالإنسان في باب فعل الحسنات وترك السيئات ويورده الموارد، يبقى فقط يذنب الذنب وقال الحمد لله أنا اليوم فعلت كذا وكذا من الطاعات، هذا الذنب يقابل كذا وكذا، أنا الآن الحسنة بعشر أمثالي والسيئة بواحد، كم بقي؟ كم قد فعلت من الصلاة ومن الصيام ومن القرآن ومن الذكر وغير ذلك شيئا كثيرا. فيأتي الشيطان إلى العبد وربما أهلكه عياذا بالله في هذا الباب. على كل حال ينبغي لنا الاعتناء بالنوافل، والله عز وجل فتح للراغبين بالعبادات لئلا يبتدع. فيأتي بعض الناس ما يصوم لا اثنين ولا خميس ولا 3 أيام من كل شهر ولا 6 من شوال ولا عاشوراء ويأتي النصف من شعبان يصوم، يأتي يوم المولد يصوم، يأتي في ما يقال إنه في الإسراء والمعراج يصوم، ويأتي في جمع معينة وأيام معينة ويصوم. طيب أنت راغب في الخير اترك البدع، فتح الله لك أبوابا عظيمة من أبواب الطاعة. صم يوما وأفطر يوما، صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم الاثنين والخميس مع ما بقي من النوافل. كذلك أيضا يأتي بعض الناس إلى بعض الصلوات المبتدعة ويأتي بالبدع في صلاة، مع أن باب النفل مفتوح، قم الليل من باب العشاء إلى طلوع الفجر قم صل. كذلك أيضا الضحى، على قول ابن جرير الطبري والشيخ ابن عثيمين وجماعة أنه ليس للضحى حد محدود، بدليل ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا وما شاء الله له. قالوا هذا يدل على أنه يصلي صلاة كثيرة وعلى أنها غير محصورة بعدد، وبعضهم يقول هي أقصاها ثمان وبعضهم يقول أقصاها 12. على كل حال فتح الله عز وجل الراغبين في العبادات والتنفل وعندهم نهم ورغبة في الازدياد من الخير في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الصدقة، في باب الحج، في باب العمرة، في باب الذكر. ففي الذكر المشروع غنية عن الذكر الممنوع وعن الأذكار المبتدعة، هز الرؤوس وهو هو والله الله الله وحي وحي ويا لطيف وغيرها من الكلمات، كم في الأذكار المشروعة من الغنية عن الأشياء الممنوعة. ولكن الشيطان يأتي يزين للناس العمل السيء. كم من الناس تجد أنه في غاية الكسل في الأمور المشروعة، وإذا حصل أمر ممنوع ينشط غاية النشاط. ومن الناس يكون مع إخوانه طلبة العلم أهل السنة، أخطب يا فلان كسلان، حاضر عاد أكسر، الجمعة المسجد الفلاني الناس ربما صلى الظهر ما عندنا خطيب اتق الله. فكذلك يعني ويأتي الإسهال وأوجاع الحلق من يوم الخميس من أي يوم الجمعة، بطنه إسهال وحلقه يعني يوجعه وعنده رحم ما يصلها إلا في ذلك الوقت. طيب يوم الجمعة أم خطيب أو مستمع، إيش الذي يضر؟ ولو حضرت خطبة لقد ما عندي إلا خطبة واحدة قد خطبت فيها في 10 مساجد، خلي هذا رقم 11، إيش يضر؟ ما الذي يضره؟ المهم تجد أنه في غاية الكسل، يشرق ويغرب في غاية النشاط. بعد ذلك أصبح مع أناس آخرين على غير سنة ينشط الليل والنهار جد واجتهاد ونشاط. من أين جاءك هذا النشاط؟ الشيطان يأتي يؤزه ويزين له العمل السيء. وإذا كان على سنة فتر وكسل. على كل حال نحن مطالبون المتكلم والسامع أن نداوي أنفسنا، أن نداوي أنفسنا وأن نستعين بالله عز وجل على أنفسنا وأن نستكثر من المستحبات. الله أعلم ماذا بقي من الأعمال وماذا بقي من الآجال، ولعل الواحد مما يعرض له مرض أو يعرض له انشغال أو شيء يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل. طالما أن العبد في عافية وفي سعة من أمره يستكثر من الخير. لا ندري ما هي الحسنة التي تثقل الموازين الحسنات، لا ندري ما هي الحسنة التي يكون بها النجاة، لا ندري ما هو العمل الذي يكتب الله له القبول. وربما يأتي الشيطان إلى الواحد منا يغتر بعمله أو بعلمه اليسير أو بصدقته أو بصلاته أو صيامه أو قيامه أو غير ذلك من الأعمال، ولعلها لعل الرياء قد أفسدها عليه والسمعة عياذا بالله. فنحن مطالبون أن نجاهد أنفسنا ونزكي أنفسنا، نحسن الظن بالآخرين. ما تأتي فلان هذا قام الليل مرائي، فلان هذا تصدق مرائي، فلان هذا صام مرائي، الذي يدريك شغل بنفسك، انشغل بنفسك واعتني أنت بعملك. لو فرضنا أنهم على رياء كن مخلصا أنت، كن مخلصا أنت، ثم هذا أمر بينه وبين الله، فما الذي يدريك؟ فالمهم أنه ينبغي لنا أن نعتني بأبواب النوافل والمستحبات لما فيها من الخير ولما فيها من عمارة الأوقات بطاعة الله، تقضي وقتك بطاعة الله. فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول صحبت الصوفية ولم أستفد منهم إلا كلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا بد لك من شيء تنشغل به. وابن القيم يقول الذهن كالرحلة التي تدور ولا بد لها من شيء تطحنه. من الناس من يأتي يفكر في ما يعمل من الخير في العلوم في مراجعة فوائده ومسائله، من الناس من يفكر في أشياء تضره إما في باب الدنيا أو باب النساء أو باب المعاصي، وليس يفكر في أبواب المباح وأبواب الحلال من أمر الدنيا، لكن أن يفكر فيما يضر. ولذلك قال ابن القيم من الناس من تطحن رحاه حبا، ومنهم من تطحن رحاه تبنا، ومنهم من تطحن رحاه البعض. وكل واحد من ينظر رحاه إيش تطحن، يجلس يفكر مستلقا على قضاء يفكر في إيش، فلان فعل كذا أنا سأقول له غدا كذا وكذا، فلان فعل كذا سأفعل كذا وكذا، فلان ليش قال، فلان ليش عمل، فلان ليش، يشغل نفسه وذهنه وربها بالنهاية مريض وطلع حالة نفسية رقم واحد. من كثرة الوساوس والهموم وانشغل بالناس بالقريب والبعيد، وبالنهاية ربما ابتلاه الله تعالى بوساوس وأوهام وأمراض نفسية عياذا بالله. فنشغل أنفسنا بما ينفعنا، بطاعة الله عز وجل، رجال الصالحين وأهل الخير. قال باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها. أما كونها أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر فيدل على ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن أم حبيبة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. من حافظ على أربع قبل الظهر ركعتين وركعتين وأربع بعد الظهر ركعتان وركعتان فقال حرم على النار. من حافظ على أربع قبل الظهر صلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وأربع بعد الظهر ركعتين ويسلم يصلي ركعتين ويسلم حرم على النار، حرم على النار. وجاء في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، فليست أربع في هذه الرواية، أربع وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. قالت أم حبيبة والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن أو عنبسة بن أبي سفيان روى عن أم حبيبة هذا الحديث قال والله ما تركتهم، أي هذه الاثنى عشر، الاثنى عشرة، والله ما تركتهم منذ سمعتهن من أم حبيبة. جاء عمرو بن أوس وروى عن عنبسة هذا الحديث قال والله ما تركتهم منذ سمعتهن من عنبسة. جاء النعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس قال والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فلأنهم يسمعون ويعملون ونحن نستكثر من حجج الله عز وجل علينا. هذه الأحاديث فيها فضائل عظيمة، وهذه الأربع التي قبل صلاة الظهر جاءت فيها أيضا أحاديث أخرى، منها ما جاء عند أبي داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. وهذه الأربع توافق حديث المحبية في مسلم وتوافق الحديث الآخر، أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه ويحسنه العلامة الألباني. وفي رواية أخرى لأبي أيوب رضي الله عنه أخرجها الطبراني وصححها العلامة الألباني قال أبو أيوب لما نزل علي رسول الله، لأنه نزل في بيته أول ما نزل في المدينة، قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يجيب أربعا قبل الظهر وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، وما أحب فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. قال إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فأحب أن يرفع لي عمل صالح في هذه الرواية خير في هذا الوقت. أصلي أربعا اليوم، كم ينشغل من طلبة العلم فضلا عن غيره عن هذه الأربعة، القيل والقال والكلام، بل ربما يكون الإنسان من جيران المسجد، من جيران المسجد يسمع المؤذن يبقى يتكلم مع أهله أو مع أولاده أو يبقى يتصل بالهاتف أو غير ذلك إلى أن يوشك أن تقام الصلاة فيتوضأ ويجي حرم نفسه هذا الفعل. بل ربما تجد الشخص المسجد يتوضأ ويبقى يتكلم بعد الظهر بعد أذان الظهر إلى أن تقام الصلاة، وربما دخل المسجد أو صرح المسجد وبقي يتكلم وأضاع على نفسه هذا الخير، أضاع على نفسه هذا الخير العظيم. فلذلك هذه الأربع قبل الظهر ينبغي المحافظة عليها، والأربع التي بعده ركعتان كما دل عليها حديث في مسلم، وجاء خارج الصحيح الزيادة على هاتين ركعتين بأنها أربع، صلي أربعا. وجمع بعض أهل العلم وقال يجمع بينها أنه إذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، عكس أو كما يفعل يوم الجمعة، كما يفعل يوم الجمعة من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وابن عمر يقول صلى بعد الجمعة في بيته ركعتين، قالوا من صلى في المسجد صلى أربعا، من صلى في البيت صلى ركعتين، وبعضهم يقول من صلى ركعتين أجزاء ومن صلى أربعا أجزاء عملا بهذا وهذا. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين. طيب، قال وأربع بعده وأربع قبل العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيره عن ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، إلا أن هذه الأربع ليست من الرواتب، هذا من التطوع، والتطوع يدخل فيه الرواتب ويدخل فيه السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفرا ولا حضرا. على سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر وركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا، مع أنه في السفر كان يترك راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدية والعشاء البعدية، لكن الوتر وركعة الفجر كان لا يتركها سفرا ولا حضرا، فهي من الرواتب والسنن المؤكدة، السنن المؤكدة. فعلى كل، فهو الآن ذكر باب التطوع وذكر الرواتب وغير الرواتب، فيستحب أن يصلي العبد قبل العصر أربعة، وليست من الرواتب لكنه يؤجر عليها. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، ألا تحب أيها المسلم أن تدخل في عموم هذه الرحمة؟ ألا تحب أن تنال رحمة الله عز وجل وأن يرحمك الله بأن تصلي أربعا تنفعك أنت؟ الله غني عني وعنك، وعبادتنا لا تنفع الله لكن تنفعنا، ومعصيتنا لا تضر الله ولكن تضرنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. قال وأربع قبل العصر، ويجوز أن تؤدى هذه الأربع بتشهد واحد، حتى أن من أهل العلم من ألف رسالة في باب النوافل والمستحبات ولما وصل إلى الأربع التي قبل العصر قال هي التي تصلى بتشهد واحد، لا التي قبل الظهر ولا التي بعدها، إنما هي الأربع التي قبل العصر. طيب، قال وأربع قبل العصر، وطبعا لما نقول قبل الظهر وقبل العصر وغير ذلك وقبل الفجر أي قبل الفجر، أي قبل الفريضة وبعد دخول الوقت، يعني لو كان المؤذن مثلا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر قبل دخول الوقت ما تصلي الراتبة، ما تصلي الراتبة القبلية وتنال أجرها وخيرها، لأنك الآن صليتها قبل طلوع الصبح، وهذه راتبة تابعة للفرض. كذلك أيضا الظهر الراتبة القبلية، الراتبة القبلية للظهر والصلوات الخمس، منها ما له راتبة قبلية وبعدية، ومنها ما له راتبة قبلية فقط، ومنها ما له راتبة بعدية فقط، ومنه ما ليس له لا راتبة لا قبلية ولا بعدية. فالعصر ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية، والظهر له راتبة قبلية وبعدية، والمغرب والعشاء له راتبة بعدية لا قبلية، والفجر له راتبة قبلية لا بعدية. طيب، أعدها علينا يا أخي المصير. الظهر الفجر له راتبة قبلية، والظهر والشهر له راتبة وليس له راتبة. نعم. والشهر له راتبة قبلية وراتبة بعدية. والعصر ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية. نعم. والمغرب له راتبة بعدية والعشاء له راتبة. بارك الله فيك. أحسن. كم من الناس عندهم قريب لكن يعني مش منتبه. أحسن. جزاك الله خير. طيب قال واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب. سيأتي سؤال ثاني يكون عني هنا ولا هنا. قال واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب. ويجوز للإنسان أن يتنفل بين المغرب والعشاء. حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما صح عنه قال نزل قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الصلاة بين المغرب والعشاء. في الصلاة بين المغرب والعشاء. وما كان هناك بين يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم درس بين المغرب والعشاء درس راتب. نعم قد يتكلم قد يعني يبين حكما قد يجمع الصحابة على شيء لكن شيء راتب لا يوجد. وليس معنى هذا قلت لا يوجد من بدعة. إذا اترك البدعة اتركوا مثلا هذا إيش معنى درس بعد الظهر درس بعد العصر درس بعد بين المغرب والعشاء والجمعة بعد الظهر. لا ليس من هذا ليس من هذا الباب. فالمهم أنه لو أن الإنسان في مسجد أحيانا يكون عند الإنسان نشاط لقراءة القرآن أو مراجعة خير للذكر خير له نشاط يقوم يصلي. لأن من الناس من لا ينشط تقول له يقرأ جزئين ويقول يصلي ركعتين ما عنده نشاط بالصلاة. ومن الناس العكس مستعد أن يصلي إلى أذان العشاء ولا تقول له اقرأ ولو ورقة من القرآن. المهم لو أن الإنسان كان بين المغرب والعشاء في مسجد إما أن يصلي أو يقرأ قرآن لو صلاه في خير سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته. يعني لو فرضنا أنه رجع إلى البيت طيب رجع إلى البيت أيهما أفضل صلي لك كذا كذا من الصلاة التي لس أنت ويعني أم العيال اليوم فعلوا اليوم قالوا فلان قالت فلان اشترى فلان باع فلان وأنت يعني هي يعني تكلمت يعني عليك أن تأمن بعدها. نعم هؤلاء ما في هؤلاء عندهم كذا هؤلاء ما يأتي العشاء إلا وقد تحملت أنت وهي الأوزان جرح تعذير قبل على الغداء وعلى العشاء وعلى الإفطار. طيب يعني ما هناك يعني عمل آخر ولا سيرة أخرى ما هناك عدل الذنوب والمعاصي ولا تسبيح استغفار ولا إيش نقصنا من الطاعات أو العبادات ما في إلا هذا. فعلى كل حال هذا أمر البيوت مليئة به لكن التذكير تسمع من هذا اذكر الله قولوا خيرا فاتركوا الناس دعوا الناس شأنهم فانشغلوا بما ينفعكم وهكذا مرة مع مرة مع مرة إلى أن يحصل عندهم نفرة من الذنب والمعصية الصغير والكبير. لكن يتكلم وأنت ضحك وإيش فعلوا وعاد كان باقي حق عاد هناك من قال يستطعم منها الحديث يأخذ منها الحديث ويردده هو وإن لم تبتدئه هو جاء تكلم على الفريق الآخر على أصدقائه وأصحابه. قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. طيب بعد المغرب مباشرة أم أن وقتها ممتد وقتها ممتد. طيب بعد الظهر لو فرضنا أنه بعد صلاة الظهر جاء بالأذكار شغل الإنسان جاء دعاه ما ذكر إلا بعد ساعة من صلاة الظهر يصلي ركعتين أم لا صلي لا زال وقتها لا زال وقتها بين المغرب والعشاء إلى ما قبل العشاء. ومع ذلك في بعض القرى وبعض الأماكن تكون محاضرة مثلا قال لأجل ألا ينصرف الناس يقوم المحاضر مباشرة وبعد ما يؤذن المؤذن العشاء ابدأوا صلوا راتبة المغرب قد خرج وقتها قد خرج وقت الراتبة ووقت المغرب. أي راتبة هذه؟ هذا موجود في بعض الأماكن يأتي حرصا منه على أن يبقى الناس وقال نصلي السنة إن شاء الله قبل أذان العشاء. طيب يعني هو فقط أنه يعني حبس المؤذن ما يؤذن من أجل يعني تدخل الراتبة في الوسط. العبرة بدخول الوقت إذا كان قد دخل الوقت أذن ولا ما أذن قد فات وقتها. فلذلك يحرص طالب العلم أن في مكان فليخرج من يخرج هو بالقوة لا تحرسه ولا تفعل لك بواب ممنوع الخروج من أراد أن يخرج يخرج ليس واجبا عليه أن يبقى. والعمل بالسنة خير من أن يأتي الإنسان يحتال وربما كانت النتائج عكسية بعد إن قام وأعلن وعن الكلمة أو أنه جعل ذلك بعد الأذكار والراتبة قال لهم بعد السلام إن شاء الله ستكون محاضرة بعد السنة وسيكون إعلانه مقدمة بعد الراتب، شغله بالأذكار ثم السنة وقام بعدها وجاء بيعني التقديم. لكن أحيانا يقع تقديم يعني ثلث ساعة أو النصف، وبعدها قد نسي الناس السنة وأحدث من أحدث وأراد من يخرج جدد الوضوء وقام بعد ذلك وقوموا إلى السنة أرحمكم الله. فقد نسي الناس وهم الآن بالانتظار قد شعروا بالماء، هم يريدون الآن مؤذن يؤذن العشاء، هم يريدون يؤذن العشاء قاعد يريدون محاضرة. فعلى كل حال قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل صلاة الفجر. ومعلوم أن الركعتين قبل صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت لم يكن لشيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتين الفجر، كان حريصا عليها. بل قال كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لمسلم ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا، ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا. فأين من يضيع ركعة الفجر فريضة الفجر من أجل الدنيا، من أي تجارة، من أي سبق، أول واحد يبسط، أول واحد يفتح الدكان، أول واحد يلتقي فلان أو فلان، ويضيع الراتبة والفريضة من أجل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا، وفي رواية خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن طاعة الله وعبادة الله خير من هذه الدنيا الزائلة الفانية التي سنتركها جميعا ونخلفها وراء ظهورنا كما خلفها من قبلنا، ولن نحمل معنا من الزاد إلا العمل الصالح، إن كان كذلك فهنيا وإن كان غير ذلك فلا يلومن أحدنا إلا نفسه. ولا يأتي الإنسان ويغتر ويقول الحمد لله أنا عندي كذا وكذا، أو أنا لا زلت شابا. الذي يدريك لعلك لا تعمر ولا تبلغ من العمر ما تؤمل. وقد ذكر بعض المشايخ أن شخصا بلغ 50 من عمره فأتاه أحد الصالحين ينصحه من أصدقائه، يا فلان اتق الله تزوج يكون لك نسل تذكر بهم ويدعون لك وصل، أنت لا تصلي وأنت في 50. قال أنت تعرف آبائي وأجدادي وأعمامي؟ قال نعم. قال أبي عمرني 20 سنة، وعمي كذلك، وعمي الثالث كذلك، وجدي كذلك، وفلان كذلك، الوقت لا زال متسع، خل نصيحة ذكاه. قال فما دار عليه أسبوع إلا وقد مات. هذا الذي يؤمن جده تعمر كذا وأبوه تعمر كذا وعمه تعمر كذا وكذا، ما دار عليه الأسبوع الثاني. ولعل هذا من الله، هيأ الله هذا إنذار له وإقامة حجة عليه وتذكير، لكنه أبى، فما دار عليه الأسبوع إلا وقد مات. فلا تقارن نفسك بغيره، الأعمار ليست يعني يبدأ أولا أبناء 50، أبناء 60، أبناء 70، أبناء 80. كم من أناس يموت 5 من الأبناء والأب الذي هو طريح الفراش ومقعد وتتردد عليه الأمراض يدفنهم واحدا بعد آخر ويعزى فيهم واحدا بعد آخر وهو باق يعني وقد أطال الله عز وجل له في العمر. وكم من أناس نعرفهم يذهب الأب يذهب الابن ليسعف أباه إلى المستشفى، يموت الابن يرجع الأب وهذا بيسعفه، مات الابن في الطريق ورجع الأب. الذي ذهب هذا الصحيح لإنقاذه وإسعافه. قال وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى، صلاة الضحى أي الصلاة التي تصلى في الضحى. الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس قد الرمح يعني بعد طلوع الشمس بنحو يعني ربع ساعة ونحو ذلك إلى ما قبل الزوال. وأفضل صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. وهناك نحو 6 أقوال في حكم صلاة الضحى ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وذهب عبد الله بن عمر كما نقل ذلك عنه النووي في شرح مسلم إلى أن صلاة الضحى بدعة، لكن وجه ذلك الإمام النووي وأثر ابن عمر في مسلم وجه ذلك بأنه كان يقول بدعة لأناس كانوا يجتمعون عليها على الدوام، وإلا فإن أبا هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها ركعتي الضحى، أوصاه بركعتي الضحى. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا وما شاء الله، حتى قال ابن جرير الطبري اختارها الشيخ ابن عثيمين وجماعة أن صلاة الضحى ليس لها عدد محدود، أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت، وأكثرها ما شئت. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة أي مفصل من ابن آدم صدقة، وكل واحد منا في جسده 360 مفصل، ويصبح على كل واحد منها صدقة. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل وتضع متاعه على راحلته صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. طيب صل ركعتين، صدق عن هذه المفاصل يحفظها الله عز وجل لك. ما يبقى الإنسان كل شوي يفتك من تحت، بعدها من الركب، بعدها من الحق، بعدها من الظهر، وحافظ على نفسك بطاعة الله عز وجل. ركعتان كم تستغرق؟ كم تستغرق؟ كم تأخذ منك من الوقت؟ وكم يضيع من أوقاتنا في ما لا ينفع في المباح؟ شيء كثير. فلو أن الإنسان حرص جاهد نفسه وعود نفسه على ذلك لكان هذا الأمر حتى لا يكاد ينساه، ما يكاد يأتي الوقت لو يذكر أن هناك شيء ينقصه، لا بد أن يأتي به. قال وصلاة الضحى وصلاة الليل، صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا وطلب من أخته حفصة أن تقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل. وهي أفضل الصلاة بعد المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل، والأفضل أن يكون الصلاة في آخر الليل، لحديث جابر في مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإنها مشهودة محظورة، يعني محظورة تحفظها الملائكة وتشهدها الصلاة في جوف الليل. السلام عليكم. قد جاء الحديث يعني أفضل الصلاة، أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل. نعم نعم. ويأتي الإنسان بهذا وهذا، يعني تلك في الليل وهذه في النهار. ما كانك أنت عليك شهر ونص مع أهلك ما يبقى عليك نص ساعة. الله يجزاك. يعني معنى أجرها أعظم وثوابها أعظم، لأنها لا سيما في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، وينال ما ينال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، مع أنه كما قالت عائشة قال من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، واستقر وتره في آخر الليل. نعم، إذا فاتته ممن يداوم عليها فله أن يأتي بها بعد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة الظهر وشغل عنها صلى الله بعد العصر. فضل الله يرجى لمن نام عن صلاة عن ركعتين الفجر ما قام مثلا إلا وقد قامت الصلاة أو تأخر عنها فصلاها بعد الصبح. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها لما رأى من يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا، فاعتذر له بأنه لم يصلي الراتبة فأقره. فضل الله. أما الجزم ما استطيع الإنسان يجزم. طيب المحاضرة أولا، يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل عبد الكريم الدولة، وذلك في مسجد الرحمة راس الجاء بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء، وله خطبة الجمعة في مسجد مارح. طيب يقول إذا أخر الإنسان سنة سنة بعد الظهر إلى قبل العصر بنصف ساعة دائما للانشغال في ذلك الوقت. يخشى أن الإنسان يشغل عنها وينساها فما تأخذ منه وقتا كثيرا، يحرص على أن يأتي بها، لكن لو أنه انشغل لا بأس صليها في هذا الوقت، لا زال الوقت متسعا. لكن الإنسان يسابق الأجل، الإنسان يسابق المشاغل والهموم والغموم، يسابق الإنسان شياطين الجن والإنس، هذا ما يعرض له. قال هناك من يقول بعد السلام الاستغفار، والبعض الآخر يقول بعد السلام التكبير، فما هو الصحيح والجمع بين القولين؟ الصحيح في هذا أن الإنسان بعد أن يسلم إن كان إماما، إن كان إماما فإنه يقول بعد السلام استغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، قبل أن ينصرف، قبل أن ينصرف إلى المؤتمين بوجهه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وله أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره، وله أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف تارة عن يمينه تارة عن شماله، وليس للمؤتم أن يقوم وينصرف حتى ينفتل الإمام، إلا إذا كان الإمام يبقى يأتي بالأذكار ما يلتفت إلى المؤتمين أصلا فهذا أمر آخر، أو كان مضطرا للخروج للحديث الوارد في ذلك. المؤتم بعد الصلاة استغفر كما كان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر 3 ويقول كما سبق، ثم بعد ذلك يكبر ثم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما في الصحيحين كذلك أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد، إلى آخر حديث ابن الزبير أو الزبير بن عوام كما في مسلم. ثم يأتي الآية الكرسي، ثم يأتي بالأذكار الأخرى، يأتي بالأذكار الأخرى. المهم أن التكبير القول الراجح أنه لا يقال بعد السلام مباشرة. حديث ابن عباس البخاري كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. ابن عباس كان صغيرا وكان موقف الصغار خلف الكبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من الاستغفار ثم يرفع صوته بالتكبير فيسمعه المتأخر، يسمعه المتأخر. أما من كانوا خلفه فإنما سمعوا منه الاستغفار بعد الصلاة 3، وهذا هو الأنسب أيضا للصلاة، لأن الإنسان يحصل له سهو وغفلة وتقصير فيناسب أن يجبرها بعدها مباشرة بالاستغفار، وحينئذ يأتي بالاستغفار ثم يكبر بعد الاستغفار وبعد اللهم أنت السلام ومنك السلام يكبر. هذا هو القول الراجح والله أعلم. هل يجوز أن يصلي الراتبة القبلية بعد الصلاة إذا فاتته كالظهر والفجر؟ نعم يصليها إذا كان من عادة أن يحافظ عليها يصلي. من مات من حادث سيارة هل يعتبر شهيدا؟ الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهو يعني إمام من أئمة المسلمين يعتبر أن حوادث السيارات داخلة تحت الهدم، تحت الهدم، الهدم شهيد والغريق شهيد والحرق شهيد. الشيخ بن باز يعتبر أن حوادث السيارات داخلة في الهدم، لأنه عندما هدم سيارة على سيارة وربما يعني يتردى من شاهق يعني مع السيارة فيكون هدم وتردى. لا، أما المتجاوز الذي يعني المتجاوز هذا شيء آخر، لكن حادث سيارة ما هناك تعدي ولا تفريط ويعتبر أن هذا داخل في الهدم. أما إذا حصل تعدي وتفريط فيعني يقول إذا كان فوق السرعة المحددة، يعني بعض الأماكن السرعة المحددة 80 مثلا، بعض الطرق السريعة السرعة القصوى 120، فمن زاد على مثل هذا وتقلب أو فعل حادث فقد قتل نفسه وهو أيضا معتد على ذلك. طيب وإلى هنا وجزاكم الله خير.